يعذر بالجهل في امور العباده، في امور توحيد العباده. نعم، في كل شيء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن قد يؤاخذ الانسان بتفريطه اذا لم يبحث ربما.